ما عقب أمي حبيبة، كلمات عبد الملك الملاح ومشعل الضويلي. ما عقب أمي حبيبة إلا أنت يا الغلا، تعكرين الصبح نومك لجلي أكل لقمتي، بالمسا يومي أعود مني أسمع يا هلا، كل أتعابي تروح وكل ضيق دنيتي. ما عقب أمي حبيبة إلا أنتي يا الغلا، تعكرين الصبح نومك لأجلي آكل لقمتي، وبالمسا يومي أعود ومنك أسمع يا هلا، كل أتعابي تروح وكل ضيق بدنيتي. حبيبة إلا أنت يا الغلا، تعكرين الصبح نومك لجلي أكل لقمتي، بالمسا يومي أعود منك أسمع يا هلا، كل أتعابي تروح وكل ضيق بدنيتي. بلسم جروحي حنانك كل أفعالك حلا، لو تمللت الصعايب منك أشحن همتي، لو سل الخفاق عنهم عن وجودك ما سلا، كيف يسلى عن وجودك يا غلا يوسلوتي. حبيبة إلا أنت يا الغلا، تعكرين الصبح نومك لجلي أكل لقمتي، بالمسا يومي أعود منك أسمع يا هلا، كل أتعابي تروح وكل ضيق دنيتي. كل أطفالي بجهدك اعتلوا فوق الملا، الولد ياخذ طموحك والعفاف بطفلتي، وما نسيتي حق زوجك كنت خلفه ثم على، يا عسى ألقاك بكرة في حدايق جنتي. حبيبة إلا أنت يا الغلا، تعكرين الصبح نومك لجلي أكل لقمتي، بالمسا يومي أعود منك أسمع يا هلا، كل أتعابي تروح وكل ضيق دنيتي.